ابو عبد الرحمن في كتاب اسمه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين، هل وقفت عليه هذا الكتاب؟ اي نعم، هذا لاحد علماء الاتراك، اسمه مصطفى صبري. نعم. اي نعم. ماذا تقولون فيه؟ والله عهدي به بعيد، ما عندي الان استحضار. بارك الله فيك. وفيك بارك.